عاد إلى الوطن على متن الدعيرة يوم 30 السبت وفتنا برئاسة وزير الخارجية لي يونغ هو بعد مشاركته في مؤتمر الوزراء لمنتدى منطقة آسيان والمناكد في لاوس.